سلم رماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا لما سعينا فما ردت عزائمنا عما نروم ولا خابت مساعينا قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة يوما وإن حكموا كانوا موازينا تدرعوا العقل جلبابا فإن حميت نار الوغى خلتهم فيها مجانينا سل الرماح العوالي عن معانينا واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا لما سعينا فما رقت عزائمنا عما نروم ولا خابت مساعينا قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة يوما وإن حكموا كانوا موازينا تدرعوا العقل جلبابا فإن حاميت نار الوغى خيوتهم فيها مجانينا قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة يوما وإن حكموا كانوا موازينا تدرعوا العقل جلبابا فإن حاميت نار وواطنتهم فيها مجانينا إذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة وإن دعوا قالت الأيام آمينة إن لقوم أبت أخلقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا إذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة وإن دعوا قالت الأيام آمينة إن لقوم أبت أخلقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا بيض صنائعنا سود وقائعنا خضر مرابيعنا حمر مواضينا لا يظهر العجز منا دون ليل المنى ولو رأينا المنايا في أمانينا سود وقائعنا خضر مرابيعنا حمر مواضينا لا يظهر العجز منا دون نيل المنى ولو رأينا المنايا في أمانينا سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا لما سعينا فما رقت عزائمنا عما نروم ولا خابت مساعينا سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا لما سعينا فما رقت عزائمنا عما نروم ولا خابت مساعينا سل الرماح العوالي عن معالينا. هذا الإصدار برعاية شبكة المعالي. شبكة المعالي تضع بين أيديكم عالما فريدا من المواقع المميزة والمفيدة على الشبكة العنكبوتية وبأسلوب شيق ومثير يلبي احتياجاتك جميعها، فلا تتردد بزيارتها www.ma3ali.net